تفضل تفضل. مبروك لكم اول حاجه الانتصار الكبير للقوات المسلحه في هجليج، وانا داير اشوف وجود فرقه تيراب الكوميديا من هذا الحدث الوطني الكبير. والله مبروك لكل السودان، ومبروك للقوات المسلحه والقوات النظاميه، وده فرح للصغير والكبير في كل السودان وكل ولايات السودان وخارج السودان. احنا تيراب الكوميديا برضه بنشارك بالبهجه والضحكه والنكته والطرف والموقف الجميل. فمن المواقف العسكرية من حي قواتنا المسلحة في اليوم الجميل اللي في تحرير هجليج، ودي قالوا مباراة بين الضباط وضباط الصف بمناسبة الانتصار العظيم ده. حضرة الصول حاكم المباراة، الكرة مع وكيل عريب، بدال الرغيب، بدال الرغيب أول بيقطع منه العريف، العريب بدال الرغيب، الرغيب بيقطع منه الملازم أول، بدال النغيب، النغيب بدي الرايد، الرايد بدي المقدم، المقدم بدي العقيد، العقيد بدي العميد، العميد بدي صدره، بدي اللواء، اللواء هو الجون، هو الجون بيقطع منه وكيل عريف بصورة غير أخلاقية لا تمس العسكرية بصلة. فاول لصالح السادة الضباط، بيعكس المقدم، بيستلم العميد، بدي اللواء، اللي هو الجون، هو الجون، هو الجون، هو الجون، الله شاط الكرة في الأوض، المصطبات كلها مجندين، جون. ساعات لو قالوا الكرة دي جون، ساعات لو شفتها جنب الغايم كده كان قلنا قلت تصرجتها فوق الغايم، قال له قلت له جون، كما كنت من تحكيم، انتظرني في مكتب الضابط النبطشي، مشى هناك الصول في مكتب الضابط النبطشي لقى النغيب طالع من النبطشية. في شنو حضرة الصف؟ قال له كنت حاكم الكوره بين الضباط وضباط الصف، والحاصل شنو؟ قال له ساعدت اللواء شعت لك كوره في الاوت، ساعدت اللواء قال شنو يا حضرة الصف؟ قال له قال جون، وانت قلت شنو؟ قال انا قلت اوت، قال له بالاخت انا من هنا شايفه جون، تقول لي هيجي قد حرج. التحية للقوات المسلحة وتحية للسودان، ومبروك للسودان، مبروك لنا كلنا والله هذا الانتصار الجميل الرائع. وده قال واحد من الجنوبيين جاب لي ناس المؤتمر الوطني ابو القدح من جنوب افريقيا هدية، قال لهم ده عمره الافتراضي 350 سنة، عاش منه 150 سنة، باقي له 200 سنة، ناس المؤتمر الوطني قال له خدوا هنا كان احنا قاعدين نشوفه بتما ولا ما بتما. التحية لقواتنا الشعب المسلحة الباسلة بهذا الانتصار العظيم، ووحد بلدنا كلها مثل شفته في شارع النيل ده بكل مختلف ألوان طيفهم. وبمناسبة معركة هجليج ديل، جنوبيين داخلين على الحدود بتاعتهم وعاملين علامة النصر كده، لاقونا الجنوبيين هناك فرحانين انه الجماعة ديل انتصروا، لاقول لك اها يا جماعة ان شاء الله كمان قدرتوا على الجيش بتاع الشعب السوداني ده كله، قال لي اه وين يا العلامة دي بس جينا اتنين. اجتماع لما بين رئيسنا فخامة رئيسنا وسيل فاكير، بعد ما انتهى الاجتماع وقفوا على حوض السباحة كده بيشربوا في كوفي، بعد شوية سيل فاكير طلع لهم زرارة بيضة صغيرة قال لهم برمى في حوض السباحة، البلقاء يستلم السودان رمى الناس طلعوا الزرارة، البشير وقف على حيله قال لهم حرمنا الليلة ورون شيء ما يعرفوه، طلع لهم حاجة بيضرة ما في حوض السباحة قال لهم البلقاء يستلم السودان، فتشوا ما لقوا أي حاجة، يا رئيس جدعت شنو؟ قال لهم جدعت شنو؟ رميت لهم فوار. شكرا لكم يا شباب، يعني ناس عندنا شكرا جدا. شكرا لكم جزيلا. شكرا لكم يا شباب، نرجع تاني.